لقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الأداب ومكارم الأخلاق والهدي الصالح والسمت الحسن مما يجب على المسلم أن يتحلى به، لأنه سمة أهل الإسلام، وأن العلم بالمسائل التي تنتظم هذه الآداب والمكارم درة ثمينة في تاج الشرع المطهر، ولا يصل إلى ذلك إلا المتحلي بها المتخلي عن آفاتها. ولأجل ذلك عاناها العلماء بالبحث والتنبيه والترغيب، وأفردوها بالتأليف مفردة ومقرونة مجملة ومفصلة، وهي بمجموعها تمثل مظهرا من مظاهر عقيدة المسلم تسمو به عن الماديات الوضيعة، وتوجهه دائما نحو الوجهة السليمة، وجهة المثل والعزة والنزاهة والشرف وما إلى ذلك من محامد الأفعال ومحاسن الأقوال. وقد صدق من قال: إن المكارم أخلاق مطهرة، فالدين أولها والعقل ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والعرف سادسها والبر سابعها والصبر ثامنها والشكر تاسعها واللين عاشيها. والنفس تعلم أني لا أصادقها ولست أفلح إلا حين أعصيها. فبعد تناولنا عباد الله لموضوع بر الوالدين، ثم موضوع صلة الرحم، وهما في طليعة أعمال البر التي ندب الشارع عباده إلى القيام بحقهم ورعاية ودهم، يأتي الحديث الآن عن حق عظيم وأدب رفيع جاء ذكره في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى: والذي أهمل أكثر الخلق إلا من رحم الله آدابه وواجباته، وأبخس حقه واستخف بحرماته، ذلكم عباد الله هو حق الجار الذي أمر الله تعالى بحفظه وإسداء أنواع الخير إليه وكف الأذى عنه، ووصى برعي ذمته في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. ألا تراه سبحانه وتعالى قد أكد هذا الحق بعد ذكره وكلامه عن الوالدين والأقربين، فقال جل جلاله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فبهذه الآيات من سورة النساء عباد الله إرشاد من الله عز وجل لعباده إلى وجوب الإحسان إلى الجار القريب والبعيد على حد سواء، مسلما كان أو مشركا، يهوديا أو نصرانيا من غير تفريق، على الأصح من أقوال أهل العلم بالتأويل. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: وأولى القولين بالصواب عندنا قول من قال الجار الجنب في هذا الموضع الغريب البعيد، مسلما كان أو كافرا، يهوديا كان أو نصرانيا. والجار ذي القربة هو الجار ذو القرابة والرحم. وقال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: وعلى هذا فالوصاة بالجار أو الوصاة بالجار مأمور بها، مندوب إليها، مسلما كان أو كافرا، وهو الصحيح. والإحسان إليه يكون بمعنى المواساة، ويكون بمعنى حسن العشرة وكف الأذى والمحاماة دونه. ومن هنا عباد الله جاء الأمر النبوي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته أن يرعوا حق الجار. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته البالغة التي أوصى بها أمته أن يحفظوا هذا الحق، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان وغيرهما من طريق أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، حتى ظننت أنه سيورثه. قال الحافظ: أن يجعل له مشاركة في المال بفرض سهم يعطاه مع الأقارب. وقال العلامة ابن أبي جمرة الأندلسي في شرح هذا الحديث: والميراث على قسمين، حسي ومعنوي. والمراد في هذا الحديث الحسي، أي الميراث الحسي الذي يكون من المال والمتاع. والميراث المعنوي هو ميراث العلم. قال: ويمكن أن يلحظ هنا، أي في هذا الحديث، فإن حق الجار على الجار أن يعلمه ما يحتاجه إليه. وهذا تنبيه منه رحمه الله يدل على فقهه وسعة علمه رحمة الله تعالى عليه. ولهذا كم رأينا من جيراني هلكوا وزاغوا عن الطريق المستقيم بسبب تهاوننا في نصحهم وتعليمهم وإرشادهم إلى الخير، ولو أنهم استبان لهم الحق لولوا إليه مذعنين طائعين. ومما يجب العلم به أيضا والتفطن إليه عباد الله، كما جاء في هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أن اسم الجار يشمل المسلم والكافر والتقي والفاجر والأقرب دارا والأبعد والنافع والضار والغريب والبلدي والقريب والأجنبي، وله مراتب بعضها أعلى من بعض، أكملها من اجتمعت فيه هذه الصفات المذكورة جميعا، ثم الأكثر وهل ما جرى إلى الواحد. كل يعطى بحسب حاله، ويمكن أن تتعارضا صفتان فأكثر فيرجح أو يساوى، فيرجح أو يفضل المسلم القريب على المسلم البعيد مثلا، ويفضل الجار الفاسق على الجار الكافر وهكذا. وقد تكلم العلماء رحمهم الله تعالى عن حد الجوار فأكثروا ولم يذكروا ضابطا في ذلك. من ذلك ما روي عن الإمام علي رضي الله عنه أنه قال: كل من سمع النداء، أي الأذان، فهو جار. وقيل: كل من صلى معك صلاة الصبح في المسجد فهو جار. وعن عائشة أنها قالت: حد الجوار 40 دارا من كل جانب. ويروى مثله عن الإمام الأوزاعي وعن ابن شهاب الزهري قال: 40 دارا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه ومن بين يديه. وقيل: 10 من كل جانب، فيكون 40. وقد نقل هذه الأقوال الحافظ ابن حجر، ولكنها لا تستند إلى حديث صحيح يعول إليه. وأجمع الأقوال وأعدلها وأقربها إلى الصواب بعد التتبع والاستقراء هو القول الذي خلص إليه الأستاذ رشيد رضا رحمه الله في تفسيره، لما قال: الجار هو من تجاوره ويتراءى وجهك ووجهه عند غدوك أو رواحك ولا يتحدد بالبيوت. والرجوع في ذلك إلى العرف، أي إلى أعراف وعادات الناس. فهذا هو حد الجوار الذي ذكره هذا الإمام عليه رحمة الله. إذا عرف هذا فاعلم عباد الله أن حفظ حقوق الجار ورعاية جنابه والإحسان إليه وكف أنواع الأذى عنه كان من أخلاق العرب قبل الإسلام، وكان أهل الجاهلية يرعون حق الجوار حتى ولو كانوا أعداء فيما بينهم. ولما جاء الإسلام زاده بيانا وتأكيدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، حتى جعل الإسلام الإحسان إلى الجار من كمال الإيمان بل ومن خصال الدين. فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وأبي شريح رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وروى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرا. ومن جوامع كلمه صلوات الله وسلامه عليه ما رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق، وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو أمامة عنه، قال عليه الصلاة والسلام في كلمة جامعة مانعة: أوصيكم بالجار، أوصيكم بالجار. قال ابن أبي جمرة: وتحصل الوصية بالجار بإيصال أنواع الإحسان إليه بحسب الطاقة، من السلام عليه والهدية وطلاقة الوجه عند لقائه وتفقد حاله وبمعاونته فيما يحتاج إلى ذلك وكف أنواع الأذى باختلاف ضروبه حسية كانت أو معنوية. بل وأكبر من هذا عباد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عمن لا يأمن جاره بوائقه وشروره، وفي هذا مبالغة عظيمة تنبئ عن تعظيم حق الجار وأن الإضرار به من كبائر الذنوب. جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس بالمؤمن الذي لا يأمن جاره بوائقه. وفي رواية للإمام الحاكم: ليس بمؤمن من لا يأمن جاره غوائله. وقد بوب البخاري في كتابه الجامع الصحيح في كتاب الأدب باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه، وساق بسنده الصحيح إلى ابن أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. قال ابن بطال رحمه الله في شرح هذا الحديث: وفي هذا الحديث تأكيد حق الجار لقسمه صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك وتكريره اليمين 3 مرات، وفيه أنه نفى الإيمان عمن يؤذي جاره بالقول أو الفعل، ومراده الإيمان الكامل، ولا شك أن العاصي غير كامل الإيمان. فمن كان كذلك عباد الله، فمن كان يوصل أنواع الأذى إلى جاره وهو يشعر أو لا يشعر، فإن دخوله إلى عتبة جنة رب العالمين غير ميسور، ويخشى عليه الطرد والإبعاد والخزي يوم يتشرف الناس بدخول جنة رب العالمين. فلقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وظاهره غير مراد كما قال العلماء. قال الحافظ رحمه الله: ويحتمل أن يكون المراد أنه لا يجازى مجازة المؤمن بدخول الجنة لأول وهلة مثلا، أو أنه خرج مخرج الزجر والتغليظ، فهذا بعض الوعيد الذي جاء في من أذى جاره. فكونوا عباد الله على حذر واغتنموا الصالحات قبل فوات الأوان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن الإحسان إلى الجار وكف أنواع الأذى عنه وإيصال ضروب المعروف إليه من علامات حسن إسلام المرء وطيب معدنه ونبل أخلاقه، وهذه الأعمال تجلب له محبة الله عز وجل ثم محبة الناس، وهي من الأسباب الجالبة للسعادة العاجلة والآجلة. فمن كان قائما بهذا الحق العظيم يكون قد أفضى على نفسه صبغة الإسلام وكفى بها صبغة، يوضحه الحديث الحسن الذي أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه، قال له: يا أبا هريرة، كن ورعا تكن من أعبد الناس، وارضى بما قسم الله لك تكن من أغنى الناس، وأحب للمسلمين والمؤمنين ما تحب لنفسك وأهل بيتك تكن مؤمنا، وجاور من جاورت بإحسان تكن مسلما. هذا محل شاهد، وجاور من جاورت بإحسان تكن مسلما، وإياك وكثرة الضحك فإن كثرة الضحك فساد القلب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم انظروا كيف ذكر في هذا الحديث أن الإحسان إلى الجار يكفي للتدليل على حسن إسلام المرء، تنبيها منه صلى الله عليه وسلم، وإشارة أن من اتصل بهذا الخلق وحافظه وحافظ عليه فإنه يكون لخصال الإسلام الأخرى أحفظ، ومن كان مضيعا له كان لما سواه أضيع. وعليه فمن أراد من عباد الله أن يكون محبوبا عند الله عز وجل فليكثر من الإحسان إلى جاره، ولا يقطع عنه ما أمكنه من إيصال ضروب المعروف والإحسان إليه. لقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم والترمذي وأحمد عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجيرانه. وثبت أيضا في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أحببتم أن يحبكم الله تعالى ورسوله فأدوا إذا اؤتمنتم، أدوا الأمانة إذا اؤتمنتم، وأصدقوا إذا حدثتم، وأحسنوا جوار من جواركم، وأحسنوا جوار من جاوركم. وهذه الخيرية جلية يمكن للمرء أن يضبطها بمقياس وأن يكيلها بمكيال. فلقد ثبت في الحديث الذي رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف لي أن أعلم إذا أحسنت أو إذا أسأت؟ قال: إذا سمعت جيرانك يقولون أنك أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون أسأت فقد أسأت. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في شرح السنة للإمام البغوي: إذا مدح الرجل جاره وذو قرابته ورفيقه فلا تشكوا في صلاحه. ولهذا عباد الله، كان من رموز سعادة المرء المسلم ظفره بالجار الصالح، إحراصه على الجار الصالح يحفظ سره ويقيل عثرته وينشر محاسنه ويكتم معايبه ويذب عن حماه وعرضه حيا وميتا غائبا وحاضرا. جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام الحاكم والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من السعادة، أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والجار الصالح، والمركب الهنيء، والمسكن الواسع. وأربع من الشقاء: المرأة السوء، والجار السوء، والمركب السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق. وثبت أيضا في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من خصال سعادة المرء المسلم في الدنيا: الجار الصالح، والمركب الهنيء، والمركب الهنيء، الجار الصالح، والمركب الهنيء، والمسكن الواسع. وقد لا يخفى عليكم أن التراث الشعبي قد حفظ لنا بعض الأمثال الحية التي يصح أن تلقن للأخلاق وأن ترسخ في الأذهان، في أذهان الأجيال اللاحقة. كيف كان أسلافنا من الأجداد والآباء يوصون أبناءهم وأحفادهم، يقولون لهم الجار قبل الدار، الجار قبل الدار. ولأمر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من شر جار السوء، فقد ثبت في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام، أي في الجنة، فأما جار الدنيا فيتحول. وقد ذكر الذهبي في سير إعلام النبلاء عن أبي حمزة السكري رحمه الله، وأبو حمزة السكري رحمه الله قال فيه: من يعرف خصاله وأعماله وأقواله، وهو عبد الله بن مبارك، بأنه أمة لوحده، فهو يمثل جماعة المسلمين. لما قيل لعبد الله المبارك: من الجماعة؟ أي بمن توصينا أن نجتمع ونستنصح؟ فقال: أبو بكر وعمر. قيل له: لقد مات أبو بكر وعمر. قال أبو حمزة السكري: جماعة. وقيل: سمي السكري ليس بسبب أنه كان يبيع السكر، ولكنه لحلاوته وحسن معاملته للناس ولجيرانه. سمع هذا الرجل أن جارا له أصابته فاقة ونزلت به نازلة، فعزم أن يبيع داره. فقيل له: بكم تبيعها؟ قال: بألفين ثمن الدار، وبألفين ثمن جوار أبي حمزة السكري. فسمع به أبو حمزة رحمه الله، فجمع بذلك مالا وقال له: خذ 4000 ولا تبع دارك. لما رعى هذا الجار حق جاره وباع جواره واضطر لذلك بألفين من الدراهم أو الدنانير، قال له أبو حمزة وقد تحمل لذلك بأن لا يبيع داره، لأن من حافظ على جار فإنه قد حيزت له الدنيا بحذافرها ورأى معالم السعادة تخوم حوله. هذا وسيكون إن شاء الله لهذا الموضوع زيادة بيان وتفصيل، فارتقبوه بمشيئة الله عز وجل في خطبنا المقبلة بحول الله عز وجل. إلى ذلك الحين نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله.